بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة التوحيد الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذا الشرح لشرح هذه الكلمة العظيمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. تكلمنا في الحلقة السابقة عن شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي 7 شروط، وشرحنا الشرط الأول وهو الإخلاص، العلم، الثاني الإخلاص، الثالث اليقين. اليوم نأخذ الشرط 4 من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو شرط الصدق، أن تصدق في قولك لا إله إلا الله. الإيمان أساسه ما هو؟ الصدق. والنفاق أساسه إيش؟ أساسه الكذب، ولا يجتمع إيمان وصدق. إذن لابد أن تكون صادقا في قول هذه الكلمة لا إله إلا الله، صادقا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والحديث في الصحيحين. ماذا قال وسلم؟ صادقا. لماذا قال صادقا من قلبه؟ لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، لكن هل هناك صدق في القلب؟ ما في صدق، لأن لو كان هناك صدق في القلب لصدقه العمل، فهم غير صادقين. فمن شروط لا إله إلا الله أن يكون الإنسان يقوله وهو صادقا من قلبه. ماذا قال عز وجل عن المنافقين؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وصفهم الله عز وجل بالكذب، مع أنهم قالوا باللسان لكن ما في صدق في القلب. إذن إذا قلت لا إله إلا الله لابد أن تكون صادقا في هذه الكلمة، وإن كنت صادقا من قلبك بكلمة لا إله إلا الله بصدق، سيظهر ذلك على الجوارح قطعا، لابد يظهر. والصدق قضية عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا من شروط لا إله إلا الله الصدق، أن تكون صادقا وأنت تقول لا إله إلا الله، لا تستكبر. ولذلك الله عز وجل قال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والمنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لا، المؤمن يقول كلمة لا إله إلا الله صدقا من قلبه، ويظهر هذا الصدق على جوارحه بالعمل الصالح، باتباع السنة، باجتناب البدعة، اجتناب المعاصي، بفعل الأوامر والطاعات وغيرها من النوافل. هذا هو الصدق. إذن من شروط لا إله إلا الله الشرط 4 هذا الصدق. ومن قال لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبه حرمه الله على النار. صلى الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصدق، ونجعلنا من الصادقين، وأن يعيذنا من الكذب ويعيذنا من النفاق، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.